قصة حول التوسل بالصفوة الطاهرة عليهم السلام. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الكبير الذي كان في حياته مرجعا أعلى للطائفة، هذا كان عنده علاقة خاصة بشعائر الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكان إلى علاقة خاصة بخطباء الإمام الحسين، كان يقول هؤلاء الخطباء منسوبين إلى سيد الشهداء ويجب أن يعظموا بسبب أنهم منسوبين إلى سيد الشهداء. وكان يعمل أشياء في أيام عاشوراء لعله إحنا مو مستعدين، يعني في الواقع نرى أنه غضاضة أكو في ذلك، عمل صعب علينا، حتى واحد عادي لعله مو مستعد يعمل في يوم عاشوراء، هذا المرجع الأعلى يعني أقوى رجل في الطائفة، قائد الطائفة، كان يطلع من بيته حافي لا يلبس الجراب ولا يلبس النعال، ويطلع حافي وتحت الحنك مفتوح، هذه علامة المصيبة، ويضع قطعة من الطين على جبهته وعلى خده ويخرج في الموكب، ما يقول أنا مرجع أنا زعيم، لا، في جهاز الإمام الحسين صلوات الله عليه الكل يجب أن يشترك من الصغير إلى الكبير. هو ينقل أنه أنا عندما كنت في بروجرد قبل أن يأتي إلى قم أصبت بوجع في العين، والوجع اشتد واشتد، وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا وجع كوجع العين، اشتد الألم واشتد الألم، وراجعت الأطباء استعملت الأدوية، الأدوية ما كان فيها أي فائدة، لأن عدنا في الأحاديث أن الدواء عندما يدخل بدن المريض يستأذن الله تعالى أعالج أو ما أعالج، إذا الله أذن إليه يعمل، إذا ما أذن إليه ما يعمل، كل شيء في هذا الوجود بيد الله. يقول أنا كنت قاعد وأعاني الألم، والألم يشتد يوم بعد يوم، والأطباء بالنتيجة ما تمكنوا يعملوا شيء لأن إرادة الله ما شاءت، الطبيب خو إرادته مو أقوى من إرادة الله. يقول أنا قاعد، صار يوم عاشوراء على ما هو المتداول، الوفود كانوا يجون إلى بيته المواكب، يقول الوفود دخلوا وأنا رأيت الطين على جباههم ووجوههم وأكتافهم وصدورهم، وأنا في تلك الحالة أعاني من ألم شديد في العين. يقول أنه أنا مرة واحدة إجا في بالي هذا المطلب، أن آخذ شيئا من هذا الطين وأستشفي به. يقول كان واحد يمي أخذت شوية من الطين اللي عليه ووضعته على عيني، يقول بمجرد ما وضعت ذلك الطين على عيني وإذا بالألم يخف. ولم تمض إلا مدة قصيرة وإذا بالألم يزول بالمرة. السيد البروجردي الذين رأوه ينقلون في حالاته، يقولون إلى آخر أيام حياته، مع أنه كان معمر عمره كان حوالي 89 عام عندما توفي، لم يحتج إلى المنظر أبدا، وكان يطالع الخطوط الصغيرة عن بعد كما يطالعها الشاب القوي. ترك الطين شخص يمشي في موكب سيد الشهداء صلوات الله عليه. الجد أيضا رحمة الله تعالى عليه أيضا تنقل عنه قضية مماثلة لهذه القضية، أنه كان يطالع على ضوء القمر لعوامل معينة، من الليلة الثالثة أو الرابعة كان يذهب ويطالع على ضوء القمر، فابتلي بضعف شديد في العين وبعد ما قام يقدر يطالع، فتوسل بالعباس صلوات الله وسلامه عليه. وأكو في التوسل بالعباس تقال هذه الكلمة: يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق الحسين. هذا يقال في التوسل بالعباس صلوات الله وسلامه عليه. ببركة هذا التوسل عاد بصره كما كان من قبل، وإلى آخر أيام حياته كان من فوق السطح كما ينقل بعض أبنائه، كان ينظر إلى ساعة حرم سيد الشهداء. كانوا يقولون إحنا كنا شباب ما كنا نستطيع أن ننظر الساعة، ولكن هو في شيخوخته في حوالي 80 كان ينظر إلى تلك الساعة. التوسل بهذه الصفوة، التسبب بهذه الأسباب الغيبية، مؤثر في حل مشكلات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا مليئة بالمخاوف، وفي حديث لطيف: ولا يصلح ابن آدم إلا الخوف. واحد ما يعلم إلى دقائق بعد حي أو ميت. حقيقة عجيب أمر هذه الدنيا، البارحة كان حي، اليوم ينادى إن فلان مات، انتهى كأنه لم يكن له وجود. البارحة هذا كان صحيح، وإذا والعياذ بالله دعمته السيارة والآن نايم في المستشفى، وثقبوا رأسه حتى يثبتوا رأسه لأن عموده الفقري قد أصيب. لحظات، هذا الرجل اللي كنا نعرفه انتهى، أصبح طريح، ما يتمكن يتحرك. هذه الدنيا مليئة بالمخاوف، ومن أهم العوامل المؤثرة في رفع هذه المخاوف وفي علاج هذه الابتلاءات التوسل بهذه الصفوة الطاهرة. أكو هنالك دكتور معروف في العالم، الدكتور كارل، عنده كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول. هذا رجل حجة، يعني تعتمد عليه جامعات العالم. في هذا الكتاب يقول بأنه قديما كثير كانوا يعتقدون بأن البقاع المتبركة، المراقد المطهرة لها تأثير. كانوا يذهبون إلى هذه المراقد ويطلبون منها الشفاء ويطلبون منها العلاج، ولكن الأطباء الجدد ضعف اعتقادهم بهذه القضية. مع تطور العلم شافوا أنه لا، هنالك أسباب طبيعية تتسبب بهذه الأسباب الطبيعية تصل إلى غرضك، ماكو هنالك أسباب غيبية تتسبب بها إلى مقصودك. بعدين هو يقول: ولكن هذه المقولة التي يعتقد بها الأطباء الجدد، طبعا مو مراد كل الأطباء، كثير من الأطباء متدينين معتقدين، كثير من الظواهر تحتاج إلى تفسير. هذا مو رجل مسلم يقول هذا الكلام، هذا عالم معتمد، وهذه المقولة تحتاج إلى إعادة نظر. يقول الآن المؤسسة الفلانية، يذكر اسمها، جامعة عدد ضخم من هذه النماذج، واحد فيه سل عظمي، هو يذكر هذا المرض، السل العظمي، التجأ إلى الله، توسل بتلك البقاع، هذا المرض اللي لم يكن يمكن أن يشفى إلا في مدة طويلة، سنوات أشهر، يقول في ثواني ذلك الألم الشديد مرة واحدة ينطفئ، وهذا المريض المصاب بالسل العظمي ما في أي شيء. كيف يفسر الأطباء هذه الظاهرة؟ السرطان الجلدي، يذكر هذا المرض، يقول عندنا كثير من العينات الطب عجز عن علاجها، والأطباء ما كان عندهم جواب، ولكن ببركة التوسل، ببركة الاستشفاع، وإذا في ثواني أو دقائق، يقول ثواني أو دقائق، ألم شديد، وإذا بهذا الألم في لحظة في ثانية ينتهي ويشافى هذا المريض. يقول الأطباء يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم، ويجب أن يفسروا هذه الظواهر.